الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد القطان: وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: هو شيخ مصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب: عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازل المؤلف يتحدث عن موضوع التشبه بالكفار في كل شأن من شؤونهم، ومن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله كره العمائم غير المحنكة، لأن عمائم العرب ومن ثم عمائم المسلمين هي العمائم المحنكة، والعمائم المحنكة هي التي تدار من أسفل الحنك هكذا، ثم بعد ذلك تكور فوق الرأس، يعني يكون طرف منها من أسفل الحنك وطائفة منها فوق الرأس يكون مكورا. وأما هذه العمائم التي تكور فوق الرأس فحسب فكانت عمائم أهل الكتاب، وليست من عمائم العرب ولا من عمائم المسلمين، ولهذا كانوا ينهون أهل الذمة أن يلبسوا عمائم المسلمين، والمقصود بها هذه العمائم المحنكة. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه العمائم غير المحنكة أنه يجوز أن تلبس، ولكن ذلك يكره لهذا المعنى، وهو أن ذلك كان من عادة أهل الكتاب ولم يكن من عادة المسلمين. ومن ثم فإن هؤلاء الذين يلبسون العمائم بقصد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونهم يخالفون العرف إذا كان عرف البلد ليس كذلك، فإنهم لا يلبسونها على الصفة التي اعتاد المسلمون أن يلبسوها، بل يلبسوا كعمائم أهل الكتاب. وعلى كل حال، إذا لم يكن ذلك من عادة أهل الكتاب ولبسها الناس لأن ذلك من عرفهم ولم تكن محنكة، فهذا لا بأس به. مثل هذا العصر ليس من عادة أحد من أهل الكتاب فيما نعلم أنهم يلبسون العمائم، فإذا لبسها بعض المسلمين وكان ذلك من عادتهم في بعض البلاد ولم تكن محنكة فلا يقال بالكراهة، والله تعالى أعلم. أما من لبسها بقصد الاتباع فيقال إنه لم يوافق صفة عمائم المسلمين. ويقول: ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. من السواد ونحوه يعني كما كان شعارا لبني العباس، فإنهم لما قدموا بهذا الشعار، وكذلك ما كان شعارا لأهل البدع كالقباب فإنها من شعارهم، فلا تتخذ في المساجد ولا توضع شعارا لمؤسسة أو مدرسة أو غير ذلك، فإن هذا شعار أهل البدع، وهكذا ما كان شعارا للكفار كالصليب والزنار وما إلى ذلك. نعم. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري، يعني من غير حاجة، من تقصد فعل ذلك فإنه يكره، لكن لو أنه فعله لحاجة لوجود شيء يشغله فغمض عينه من أجل هذا مثلا، مثل هذا قد لا يقال فيه بالكراهة، والله أعلم. والمقصود ليس هو الآن بحث هذه المسألة الفقهية، وإنما المقصود هو أصل الباب، أن التشبه بهم في كل شأن من شؤونهم في الأفعال والأحوال في اللباس وغيره، أن ذلك أمر ممنوع في هذه الشريعة، لأن المقصود الشارع هو تميز المسلمين عن غيرهم ظاهرا وباطنا. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال ابن أبي حدرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاه. وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا. على كل حال عمر رضي الله تعالى عنه ربما كتب إلى بعض الأمصار يأمرهم بشيء من ذلك مما سبق، وينهاهم عن التنعم وعن زي العجم. وما ذكر هنا هذه القضية وهي الشاهد، كان ينهاهم عن التنعم وعن زي العجم لما خالطوهم وسكنوا بلادهم حينما فتحت تلك الأمصار، كان ينهاهم أن يذوبوا في تلك المجتمعات. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه، وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح الاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. يعني هو فيه ضعف لأنه مختلط فيصلح مثله للاعتضاد، يصلح في الشواهد والمتابعات. نعم. وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. نعم. وعلى كل حال المراد أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فالمقصود أنه يلبس تحت العمامة شيء بينها وبين الرأس. نعم. لا توضع على الرأس مباشرة، هذا لو صح الحديث، لو صح الحديث، لكنه فيه ضعف ومن ثم فليس ذلك بلازم. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد هكذا، أن يعتضد بهذا الحديث، أن يعتضد بهذا، وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد، ماشي، أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. يعني هو جاء بالحديث هنا فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ليكون ذلك شارحا لقوله فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس، هذا هو المقصود، يعني الحد الذي يحصل به التفرقة، المشركون يلبسون العمائم والمسلمون يلبسون العمائم، والفرق من هذه الحيثية، ولكن الحديث لا يصح من ثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس المعهود في وقته في تلك البلاد، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص والإزار والعمامة، وذلك لباس العرب. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. على كل حال للمناسبة لا يصح، كما سبق أظن التنبيه على هذا في أحد الليالي، لا يصح مثل هذا الحديث بأنه يصام يوم قبله ويوم بعده، نعم، وإنما الثابت هو الحديث السابق، والله تعالى أعلم. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس، فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك، ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. أي نعم، على كل حال هذا هو الأفضل والأكمل، يصوم التاسع والعاشر، فإن صام العاشر والحادي عشر وقع المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يوم تعظمه اليهود منذ أول وهلة، ويوم عاشوراء كانوا يصومونه في الجاهلية، كان أهل مكة يصومونه، وكان ذلك معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهذا ثابت في بعض الأحاديث. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومونه فسأل عنه فأخبر أنه يوم نجى الله به موسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منذ أول الأمر أنه يوم تعظمه اليهود، لكن لما قيل له ذلك بعد أن صامه صلى الله عليه وسلم قال ما قال. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم. نعم، يعني ليس معنى هذا أن تعتز الأمة بأميتها، وإنما غاية ما في الأمر أن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ووجه الامتنان بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه من الأميين أو في كونه أميا صلى الله عليه وسلم إظهار للمعجزة، إظهار للمعجزة، فهذا وجه للامتنان، لأن صدور مثل هذا الكتاب وهذا العلم الجم من رجل أمي لا شك أنه أبلغ معجزة. والأمر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان أميا كان مشاكلا لأحوالهم، لأنه لم يكن هؤلاء يعرفون القراءة والكتابة، لم يكن يعرف القراءة والكتابة في العرب إلا نفر يسير من أهل الطائف وأهل مكة، نفر يسير لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أخذوه عن أهل الحيرة، جاء به رجل واحد إلى بلاد العرب تعلم الكتابة وجاء بها، لم يكونوا يعرفونها، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعرف الكتابة إلا النذر اليسير. ولهذا في غزوة بدر تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفداء لمن لا يجد مالا وهو يعرف الكتابة أن يعلمها 10 من أبناء المسلمين. فالمقصود أن الله عز وجل امتن على المسلمين ببعث هذا النبي الذي كان أميا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقلت لكم من قبل بأن تعليمهم الكتاب الراجح في هذه الآية أنه الكتابة، فكان ذلك إظهارا لهذا المعنى، ففشت الكتابة في العرب بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يضاهئون الأمم في المعارف والعلوم بعد أن كانوا أمة أمية. كما أن في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمي، في كونه أميا صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء في وصفه مما جاء في الكتب السابقة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا وجه الامتنان من ثلاثة أوجه، وليس معنى ذلك أن تعتز الأمة بأميتها وأن تحافظ عليها، بل قال الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، فامتن عليهم بهذا التعليم وأقسم بالقلم نون والقلم وما يسطرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، هذه قضية شرعية، وهي أن الشهور لا تعرف عن طريق الحساب وإنما تعرف عن طريق النظر في الأهلة فحسب، فهذا هو المعتبر. ولهذا الشاطبي رحمه الله يقول إن هذه الشريعة أمية، فينبغي حمل نصوصها على معهود الأميين في الخطاب، على معهود الأميين في الخطاب. ولذلك كان من الانحرافات في الفهم والاستنباط وتنزيل نصوص الشارع أن تحمل على غير معهودهم من المصطلحات الحادثة، سواء كانت من مصطلحات اليونان أو من غيرهم مما وقع فيه طوائف من المتكلمين، ولربما بعض الفقهاء، وكذلك أيضا ما يقع فيه بعض من يتكلم اليوم في بعض الجوانب كالتفسير العلمي للقرآن. فهي شريعة أمية تحمل نصوصها على معهود الأميين في الخطاب، ولذلك كانت صالحة للأحمر والأسود وللأعرابي ولمن سكن المدينة في كل مكان وفي كل زمان، فما عليه إلا أن ينظر في الأهلة فيعرف دخول الشهر، أوقات الصوم، عدد النساء وما إلى ذلك من الأمور، فهذا هو المعتبر. وإلا فإنه يوجد اليوم بعض البرامج في الكمبيوتر التي تستطيع أن تحدد لك مولد الهلال، متى ولد؟ قبل 1000 سنة، والعام الماضي، وقبل 10 سنوات، وقبل 50 سنة، وقبل 200 سنة. لو أردت أن تعرف متى ولد الهلال في السنة 10 للهجرة لأعطاك ذلك بدقة باليوم والتاريخ الهجري والميلادي، وهذا موجود. ولكن مثل هذا لا عبرة به. لو أردت أن تعرف متى عيد الفطر القادم لو حسبنا بهذه الحسابات يعطيك إياه بدقة. لو أردت أن تعرف العيد بعد 50 سنة أو دخول الشهر الفلاني بعد 50 سنة يعطيك هذا بدقة متى يولد الهلال. لكن مثل هذا لا يعتبر، لأن هذه الشريعة أمية، فالذي يناسبها هو ما يصلح للأميين. فالأعرابي في البادية ما عنده مثل هذه الأجهزة، فقد لا تتوفر في كل زمان أو مكان، فهي شريعة سهلة ميسرة لا تحتاج إلى مثل هذا التعمق والتعقيد. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتابين بدلوا. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يستدل بأدلة على أن هؤلاء كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبياؤهم كانوا يعملون بالرؤية ويعتدون بهذه الأشهر التي يعتبر فيها الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيستدل على ذلك بأدلة، منها عاشوراء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومونه فيقول هذا يدل، هو الموافق لعشرة من شهر محرم، فهذا يدل على أنهم كانوا يعتبرون في ذلك الرؤية الهلالية، ولو كان بالأشهر التي بالحساب لما وافقه على كل حال. وكذلك يذكر أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، وهو أن المعتبر في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو الرؤية، رؤية الهلال، وهذه الأشهر التي يعتبر فيها الهلال. ومنها ما ورد في الحديث الذي إسناده حسن إن شاء الله في ذكر أوقات نزول التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر حدد أوقاتها من شهر رمضان بالتواريخ، فهذا يدل أيضا على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وابن القيم رحمه الله ذكر مزايا هذا التاريخ وأنه أدق بكثير من تاريخ أهل الحساب الذين لا يعتبرون النظر في الأهلة. وأظن سبق في بعض الفوائد التي كنت أذكرها لكم بين حين وآخر، سبق قراءة شيء من هذا ولا لا؟ كلام ابن القيم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم، أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسه، بمعنى أن هذه الوصلة من الشعر التي تصل بها المرأة رأسها أنها زور، لأنها تدليس فتطول شعرها بما ليس منه، فكان ذلك من عادة غير المسلمين، فنهاهم معاوية رضي الله عنه، حذرهم حينما كان أميرا، حينما ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه وحج بالناس، فقال ذلك على المنبر في حجته تلك، يقوله لعلماء المدينة. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء، يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. يعني أن المرأة قد تصل شعرها بشعر فهي الواصلة، وقد تكثره بغير ذلك مما يفعله النساء بخرق ونحوها مما يفعلونه، فيظهر الشعر كأنه كثيرا منتفشا، يضعون تحته أشياء فيظهر كثيرا منتفشا، وهذا معروف إلى اليوم ويفعله بعض النساء، تكثير الشعر بما يجعل بينه وبين خصل الشعر أو بما يوصل به، فهذا من الزور لما فيه من التدليس. الله تعالى أعلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية ما كانت أرى أن أحدا الظهر أنها ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وسبق الكلام على معنى الاشتمال في شرح المقنع، والمقصود على كل حال هو ترك التشبه بهم. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالابتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان. وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. إذا كانت شعر يكثر به أو يطول به فهي منه، وإن كانت فقط لمجرد تنظيم الشعر أو ربطه أو نحو ذلك فهذا لا إشكال فيه. كانت مشتملة على شعر فلا تلبس. لا، هم ما قالوا هذا، يعني ابن القيم رحمه الله حينما جعل المراتب ثلاث، الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، بنى على هذا الحديث الذي مر آنفا، ليس من باب الاطمئنان والتأكد، لكن لو أن إنسانا فعله لهذا الغرض بهذه العلة، نعم، أراد أن يصوم العاشر والحادي عشر، لا حاجة لصيام التاسع بهذا الاعتبار، قال أنا أريد أن أصوم العاشر والحادي عشر لأن الناس لا يعتدون بالرؤية ولا ندري، تارة يقولون بعد ما نصوم بأن الذي صمتم إنما هو اليوم التاسع وهكذا، فأريد أن أصوم العاشر والحادي عشر، فهذا لا إشكال فيه لأن الأمر فيه ساعة. فهم بنوا على هذا الحديث، قال بأنه الأفضل أن يصوم ثلاثة أيام على هذا الحديث، والحديث لا يصح. على كل حال الأمر في هذا سهل، والصوم يوم تصومون، والشهر إنما قيل له ذلك لاشتهاره. ولهذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن من رأى الهلال ولم يعتد برؤيته فإن العبرة بما اعتد به الناس، فمثل هذا يرى شيخ الإسلام أنه لا يصوم هو مع أنه رأى الهلال، لأن هذا ليس بشهر في الاعتبار الشرعي، فأخذ من الحديث الصوم يوم تصومون. لا، بالنسبة لدخول الشهر يكفي فيه رؤية واحد، بالنسبة لخروج الشهر لا بد من اثنين على قول كثير من أهل العلم، وأما دخول الشهر فيكفي فيه واحد، مثلا اعتد برؤية ابن عمر ورؤية الأعرابي واحد يكفي. أنا أقول لك على قول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه إن لم يعتد بهذه الرؤية، لم يعتد بها الناس، ما اعتد بها الأمير ولم يعتبرها، فإن ذلك لا يعتد به صاحبه لهذا الاعتبار. والمسألة على كل حال فيها مناقشة، سبق الكلام عليها في درس الفقه.